قال رحمه الله: المسألة الخامسة في اعتباره شرعا، أي اعتبار الحيض، اعتبار هذه الدماء التي يرخيها الرحم، في اعتباره شرعا الدماء التي ترخيها الرحم دم عادة وهو المعتبر، وهذا ما يسمى بدم الحيض، وهو المعتبر له الأحكام المعلومة، فهذا دم يرخيه الرحم دم عادة، والمقصود به دم الحيض، يخرج في زمن معتاد معلوم ويخرج من قعر الرحم وله الأحكام المعلومة، من عدم إتيان الزوج لزوجته حالة تلبسها بدم الحيض، وهكذا أيضا من عدم الطواف كما هو معلوم، ومن عدم الصلاة وقراءة القرآن من المصحف على قول جمهور أهل العلم، الصواب خلاف هذا، وغير ذلك من الأحكام التي تعلمونها ترتب عليها أو ترتب على هذا الدم الذي هو دم العادة، يخرج عادة في زمن معلوم وبأيام محدودة وفي أيام محدودة. قال: وهو المعتبر ودم علة، وهذا ما يسمى بدم الاستحاضة، وهو يخرج من أدنى الرحم، وأوصافه تختلف عن أوصاف دم الحيض، وهذا بسبب انفجار عرق يحصل في الرحم فيخرج هذا الدم دم العلة، أهم هذا دم عادة يخرج طبيعي ما يسمى بالدم الطبيعي، وأما هذا دم الاستحاضة يخرج لأجل علة، وأوصاف دم الاستحاضة غير أوصاف دم الحيض، دم الحيض يميل للسواد وله رائحة كريهة، وأما دم الاستحاضة فهو أحمر كما تعلمون وليس له هذه الرائحة المعلومة، وهو يتجمد. قال: وهو المعتبر دم علة يعتبر غالبا عند العلماء، وفيه خلاف، يعتبر غالبا عند العلماء من حيث تحريم الإتيان، إتيان المستحاضة فيه خلاف، فهل يجوز إتيان المستحاضة أو لا يجوز؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى تحريم إتيان المستحاضة، وهو قول عائشة وجماعة من السلف، فإنهم يرون تحريم إتيان المستحاضة، وبه قال بعض العلماء أصحاب مالك رحمه الله، والصحيح ما عليه جمهور العلماء، إلى أن المستحاضة لها أن تصوم وتصلي وتطوف وتقرأ القرآن ويأتيها زوجها وغير ذلك من الأحكام، هذا هو الصواب في هذا الأمر الذي اختلف فيه العلماء، أن دم الاستحاضة لا يأخذ أحكام دم الحيض، فللزوج أن يأتي زوجة حال الاستحاضة كما كان زوج حمنة أظنه كان يأتيها كما عند أبي داود في حال استحاضتها، وهكذا يجب عليها أن تصوم تصلي، وإن أرادت تقرأ القرآن تقرأ القرآن بمسيس لا مانع من ذلك، فأحكامها غير أحكام الحائض، فيه خلاف بين أهل العلم، والصواب هذا أن للزوج أن يأتي زوجة حال الاستحاضة، وإلا هو أمر متقدر لا شك أنه يأتي المرأة حال استحاضتها، لكن ربما لا يستطيع أن يصبر لاستمرار الدم، فإن دم الاستحاضة يرخيه الرحم كما تعلمون، ويستمر مع المرأة، يستمر معها ولا ينقطع في غالب الأحوال بسبب مرض بسبب علة، فلذلك جاء الترخيص بإتيان المرأة حال استحاضتها، والله المستعان. قال: ودم علة يعتبر غالبا عند علمائنا، وفيه خلاف، وكلاهما معروف، كلاهما معروف، وتجد هذا في كتب الفقه يتكلمون على هذه الدماء، دم الاستحاضة ودم كذلك أيضا الحيض، ويذكرون الفروق، وقد أشرنا إلى شيء من ذلك بين دم الاستحاضة ودم الحيض، وأيضا الأحكام المتعلقة بهذين الدمين، وكلاهما معروف، والأرحام التي ترخيها اثنتان، والأرحام التي ترخيها ثنتان، أي التي ترخي هذه الدماء دم العلة ودم العادة، والأرحام التي ترقيها ثنتان، حامل وحائل، والحائل غير الحامل، والحامل معلومة عند الناس، لكن الحائل هو اللفظ الغريب، والمقصود به المرأة غير الحامل، يقال لها حائل. إذا رأيت في كتب الفقه امرأة حائل أو هذه حائل وهذه حامل، فالحائل هي التي تقابل الحامل، يعنون بها غير الحامل، والحامل معروفة عند الناس. فالحامل تحيض يخرج منها هذا الدم، لا مانع من ذلك، والغالب أنها لا يخرج منها هذا الدم، أن الرحم لا يرخي دم العادة، هذا هو الغالب في بالنسبة للحامل أنها لا تحيض، ولكن لا مانع من كونها تحيض، ما في مانع أنها تحيض، ما في مانع، هذا الصحيح. ولا من أهل العلم يقول الدم الذي يخرج منها ما هو دم حيض، وإنما هو دم استحاضة، يلحق بدم الاستحاضة، وعليها أن تصلي وتصوم، ويجوز لزوجها أن يأتيها، لكن إن كان بصفة معلومة فالذي يظهر لا مانع من حيض الحامل، وهذا قال به بعض العلماء أن الحائض أو أن الحامل لا مانع من حيضها. قال والأرحام التي ترقيها ثنتان، حامل وحائل، والحائل أي غير الحامل تنقسم إلى أربعة: مبتدأة، والمبتدأة هي التي أتاها الحيض لأول مرة، أتى هذا الدم لأول مرة يقال لها مبتدأة، وهي التي يأتيها الدم لأول مرة ويستمر معها، مثلا إذا استمر معها ولم ينقطع فهذه حكمها أنها ترجع إلى عادة نسائها، إلى عادة نسائها من أقربائها من أهلها، سواء كانت أختها أو أمها، وليس معنى أن ترجع إلى عادة نسائها اللواتي في سنها وقريب منها، الصواب أنها ترجع إلى عادة نسائها كأختها وأمها، أي إلى عادة نساء اللواتي هن قريب منها، فهي أقرب منهن شبها، فهذه التي هي مبتدأ أو لأول مرة تحيض ولم تعلم لها أو لم يعني تعلم لها عادة سابقة، لأول مرة يأتيها الحيض، فماذا تعمل هذه مع حيضها هذا الذي تلبست به لأول مرة؟ فترجع إلى عادة نسائها من أقاربها كأختها وأمها، فكم يحضن مثلا؟ يحضن أسبوعا، 7 أيام مثلا أو 6 أيام، فتأخذ هذا الحكم، تأخذ هذا الحكم، فإذا استمر الدم بعد ذلك فترجع إلى عادة النساء، ولا تبالي بما زاد، لا تبالي بما زاد على هذا الدم، وتعامل ما زاد معاملة الاستحاضة، تعامله معاملة الاستحاضة. الحاصل أن المبتدأ هي التي أتاها الدم لأول مرة، فماذا تصنع فيه؟ ترجع فيه إلى عادة نسائها كأختها وأمها، المقصود بنسائها أي إلى عادة أقربائها، كم يحضن من الزمن؟ فإن كنا أسبوعا حاضت أسبوعا ومسكت أسبوعا عن الصلاة وعما يوجب ذلك دم الحيض، فإن زاد هذا الدم فلا تبالي به بعد ذلك، لا تبالي به. هذا هو الصحيح في المبتدأ، أنها ترجع إلى عادة النساء، أي عادة النساء اللواتي من أقاربها. نعم، كيف؟ نعم، دم الحيض معروف، ربما يستمر مع هذه المبتدأ لأول مرة، يأتيها ويستمر معها، كيف تصنع فيه في الاستمرار هذا؟ كيف تصنع فيه؟ فالمبتدأ الحاصل التي هي لأول مرة يأتيها الحيض ترجع إلى عادة النساء، كم يأتيهن هذا الحيض؟ عادة أقربائها أنها يأتيها أسبوع 6 أيام، تمسك هذا الوقت ولا تبالي بما زاد، لا تبالي، هذا الذي يظهر أنها لا تبالي بما زاد وإن كان على الصفة المعلومة، فتعده استحاضة، إذا استمر معها الدم تعده من باب الاستحاضة. قال ومعتادة، وهي التي لها عادة معلومة، المعتادة هي التي لها عادة معلومة، فهذه إذا استمر معها الدم ماذا تصنع؟ تصنع ترجع إلى عادتها، ترجع إلى عادتها المعلومة في هذا الدم الذي استمر معها. فالمقصود بالمعتادة هي التي لها عادة معلومة تأتي من أول الشهر مثلا الحيضة، أو في وسط الشهر، أو في آخر الشهر، فتأتي في الأول وتنتهي في السابع، فهذه لها عادة معلومة. فإن استمر معها الدم مثلا، استمر معها هذه الدماء، فهذه ترجع إلى عادتها المعلومة. قالوا معتادة ومختلطة، والمختلطة هي التي اختلطت عليها عادتها، اختلطت عليها عادتها، ويقال لها المتحيرة، يسميها بعض الفقهاء بالمتحيرة، وهي التي كانت لها عادة معلومة ولكن نسيت أيامها والتبس عليها قدر عادتها، فهذه إن كان حصل التمييز عندها فإنها تمسك أيام التمييز، ما في إشكال فيها، والفقهاء جعلوها فيها إشكال كبير كما يقول بعض العلم، فحيرتهم المتحيرة هذه والمختلطة التي اختلطت عادتها ونسيت العادة المعلومة عندها، يحصل لها مرضى ويحصل لها شيء، ونسيت الأيام بسبب الحبوب أيضا ربما تختلط عليها العادات، فهذه إذا نسيت أيام حيضها المعلومة والتبست عليها إن كان لها تمييز ترجع إلى التمييز إذا اختلطت عادتها، وإن لم يكن لها تمييز فمنهم من قال تجلس 6 أيام أو 7 أيام، هذه المختلطة تجلس 6 أيام التي اختلطت عادتها، تجلس 6 أيام أو 7 أيام، ومنهم من رأى أنها ترجع إلى عادة النساء القرائب، ومنهم من رآها أنها كالمبتدأة ترجع إلى عادة النساء القرائب. فإن اختلف عادة النساء القرائب رجعت إلى الحساب، تحيضت 6 أيام أو 7 أيام هذا الذي يظهر، إما تعمل بالغالب، إن لم يكن هناك غالب ترجع إلى العدد، فالذي يظهر أن المختلطة ترجع إلى عادتها إن تميز الدم، أو ترجع إلى الدم إن تميز، هي قد نسيت العادة، ما لها نسيت هذه العادة والأيام المعلومة، فترجع تنظر إلى الدم، إن تميز هذا الدم أمسكت الأيام المعلومة التي يأتي فيها الدم المتميز دم الحيض، وإن لم يتميز هذا الدم ونسيت الأيام التي تحيض فيها، فمن أهل العلم من يقول تجلس 6 أيام و7 أيام وبعدها لا تبالي به بالدم الذي يعني استرسل وطال، ومنهم من قال ترجع إلى أقربائها، إلى عادة نساء الأقارب من أهلها، فتنظر كم يجلسنا، كم حيض هؤلاء الأقارب، فتنظر إلى هذا. فإن اختلفت الأقارب، هذه 6 أيام وهذه 7 أيام وهذه 8 أيام، اختلفت الأقارب، فتأخذ بالغالب، تأخذ بغالب الأقارب كم حيضهن وأيام حيضهن، غالب الأقارب كم، فتأخذ بالغالب. فإن لم يكن هناك غالب، استوت الأمور عندهم عند هذه وهذه 3 كذا و4 أو 3 كذا، استوت ما في غالب، فإنها ترجع إلى الأيام عند بعض أهل العلم، تحيض 6 أيام و7 أيام، تحيض 6 أو 7. هذا بالنسبة للمختلطة، ويسمونها بالمتحيرة التي اختلطت عليها العادة، اختلطت عليها العادة، فإنها ترجع إلى ما سمعته، فإن تميز الدم أمسكت أيام التمييز، وإن لم يتميز الدم فإنها تمسك عند بعض العلم 6 أيام و7 أيام على غالب العادة، وغالب العادة 6 أيام و7 أيام عند النساء. قال مبتدأ ومعتادة ومختلطة ومستحاضة، المستحاضة هي التي استمر معها الدم، تكون لها عادة مثلا معلومة واستمر معها هذا الدم ولم ينقطع، فهذه يقال لها مستحاضة، أي أن الدم تطاول عن أيامه المعلومة، تطاول عن أيامه المعلومة، هذه مستحاضة. ثم تتفرع بالأحوال والزمان إلى 30 قسما، بيانها في كتب أو في كتاب المسائل، ولكل حال منها حكم، هذا بيانها في كتب الفروع، والمقصود من ذلك الدماء التي يرخيها الرحم دم عادة، وهو المعتبر عندهم، وهو الذي تمسك الشخص أو المرأة إذا وجدته تمسك عن الصلاة وغير ذلك من الأحكام، ودمع لا يعتبر غالبا عند علماء المالكية، وفيه خلاف هل يعتبر أو لا يعتبر، والصحيح أنه لا يعتبر، هذا دم العلة، لا يعتبر، فلا تمسك عن صلاة، ولا كذلك زوجها إن شاء أتاها أتاها، وإن شاء أنه يترك تره. وهكذا أيضا يجوز لها الطواف وهي متلبسة بهذا الدم، دم العلة، لا مانع. وغير ذلك من الأحكام التي الزاوية لها الطاهرات لا تمنع منها المستحاضة التي خرج منها الدم لعلة، وأما دم العادة فله الأحكام المعلومة. ثم قسم النساء اللواتي يخرج منهن هذه الدماء أو التي يرخي أرحامهن هذه الدماء إلى ثنتين، حامل وحائل. ومن المقصود بالحائل؟ من هي الحائل؟ نعم، غير الحامل، أحسنت. فإلى كم أقسام تنقسم الحائل؟ إلى أربع أقسام: مبتدأة ومعتادة مختلطة ومستحاضة، أحسنت. ومن هي المبتدأة؟ التي أتاها الدم لأول مرة، ما تعرف شيء حيض، لأول مرة جاءها الدم، فهذه ترجع إلى عادة نساء أقربائها. معتادة، من هي المعتادة؟ التي لها عدة معلومة وعادة معلومة، تحيض من أول شهر أو وسط شهر أو آخر شهر، سبعة أيام مثلا، فهذه اختلطت عندها الأمور، اختلطت عندها الأمور، ترجع إلى إيش؟ إلى عادتها المعلومة، اختلطت عليها الأشياء ترجع إلى عادتها المعلومة. إذا كانت تعرف عادتها المعلومة في أول شهر كذا وكذا من الأيام تحيض فيها. والمختلطة من هي؟ اختلطت عليها العادة، اختلطت عليها العادة، ويسمى المتحيرة، وهي التي نسى زمان الحيض وأيام الحيض. فهذه إن حصل هناك تمييز عندها في الدم فإنها تمسك وقت إيش؟ التمييز. وإن لم يحصل عندها تمييز فترجع عند بعض العلم إلى عادة النساء الأغرباء، ومنهم من يقول تمسك ستة أيام وسبع أيام وبعد ذلك لا تباني. وأما المستحاضة فحكمها معلوم، المستحاضة إن كانت معتادة قبل الاستحاضة فتمسك أيام حيضها المعلومة، وما عدا ذلك لا تبالي به إن كانت لها يعني عادة معلومة المستحاضة. وهذه المبتدعة والمعتادة والمختلطة قد يحصل لها هذه الاستحاضة التي ذكرها، فإن كانت مستحاضة لها عادة معلومة تمسك أيام العادة المعلومة، وإن لم يكن لها عادة معلومة، إن كانت لها تمييز أمسكت أيام التمييز، وإن لم يكن لها تمييز فتمسك على غالب أحكام النساء في الحيض، غالب أيام الحيض في النساء، فإن غالب ما يكون في النساء ستة أيام سبعة أيام، تمسك هذه الستة وما عدا ذلك لا تبالي به. هذا بالنسبة للمستحاضة. قال المسألة السادسة: قوله تعالى قل هو أذى، فيه أربعة أقوال، أي في معنى أذى. ما معنى أذى؟ يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فما معنى قوله أذى؟ فيه أربعة أقوال: الأول قدر، قل هو أذى أي قدر، والقدر قد يكون نجس وغير نجس، قد يكون شيء من الأقدار التي يتقدره الناس. قال الأول قدر، قاله قتادة والسدي. الثاني دم، قل هو دم، قل هو أذى أي دم. سألونك عن المحيض، إيش هو المحيض؟ هذا دم، هو دم، فهذا معنى أذى عن القول الثاني. قول مجاهد رحمه الله: قل هو أذى أي دم من الدماء. الثاني دم، قاله مجاهد. الثالث نجس، قل هو نجس. يسألونك عن المحيض، قل هو نجس أي أذى أي نجس. وهذا يدل عليه: إذا صام نعم أحدكم أذى فليمسحها بالأرض، فإن الأذى يطلق ويراد به النجس، فليمسحها بالأرض وليصلي فيها، فإنه لها طهورا، أو فإنه لها طهور، الشاهد طهور، هذا يدل على أنه إيش؟ ذات المتقدم الأذى نجس، نجاسة، لأنه قال طهور، فإنه لها طهور، هذا الدلك بالأرض، فالأذى يطلق ويراد به إيش؟ النجس. قل هو أذى أي نجس، ويستدل لهذا المعنى بهذا الحديث: إذا أصاب نعل أحدكم أذى فليمسحها بالأرض، بعض بالتراب، وليصلي فيها، فإنه لها طهور، والطهور عن شيء إيش؟ نجس. هكذا استدلوا به، فالأذى يطلق ويراد به النجاسة. وحمل بعض أهل التفسير الأذى هنا على هذا المعنى أي النجاسة. قال الرابع مكروه يتأذى بريحه وضرره أو نجاسته، هذا معنى عام، قل هو أذى مكروه يتأذى بريحه وضرره أو نجاسته، فهذا معنى عام يشمل المعاني المتقدمة تدخل تحته. قدر يتأذى به، دم كذلك يتأذى بريحه، ونجاسة أيضا كذلك على القول الثالث، فهذا المعنى يشمل المعاني الثلاثة المتقدمة. فلذلك اختاره الإمام رحمه الله أن المقصود بقوله يقول هو أذى أي مكروه يتأدى بريحه وضرره أو نجاسته. قال الرابع مكروه يتأدى بريحه وضرره أو نجاسته، والأقوال الأولى صواب، ولكن من باب ما تقدم معنا تفسير اللفظ ببعض أجزاء معاني، فإن أذى يطلق على هذا وعلى هذا وعلى هذا، ولكن المعنى الرابع والله أعلم أقرب لأنه عام يشمل الكل. والصحيح هذا الرابع بدليلين، أحدهما أنه يعمها، يعم هذه الأقوال التي تقدمت الثلاثة أنه يعمها، والثاني قوله تعالى إن كان بكم أذى من مطر، إن كان بكم أذى من مطر أي ضرر، فهذا معنى من المعاني يدخل دل عليه الآية إن كان بكم أذى من مطر أي ضرر من مطر، وهكذا قوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، هذا أيضا يدل على هذا المعنى العام أن من معاني هذا الشيء، فهو يدخل ويشمل هذه المعاني التي ذكرت، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. وهكذا أيضا قوله ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، تسمعون منهم هذا الشيء الذي يضركم وتجدون يعني ضرر فيكم، لكن ما يبقى يضركم إلا أذى كما قال الله لن يضركم إلا أذى، فهذا المعنى عام يشمل جميع الأقوال التي ذكرت الثلاثة، فإن الأذى يطلق على الضرر بالريح أو بالأفعال، وهكذا يطلق أيضا على كل مكروه، على المكروه فهو أذى، وأيضا يطلق على النجاسة كما دل على ذلك الحديث إذا صاب نعل أحدكم أذى، فهو يشمل جميع هذه المعاني. قال الثاني قوله تعالى إن كان بكم أذى من مطر، ويصح رجوعه إلى الاحتمالات الثلاثة المتقدمة وتقديره يسألونك عن موضع الحيض قل هو أذى، يصح رجوعه إلى الاحتمالات الثلاثة وقد تقدم الكلام المتقدمة وتقديره يسألونك عن موضع الحيض قل هو أذى. المصنف في هذه الآية توسع جدا، توسع عن كثيرا، وبعض المواضع ما لها داعي ذكرها رحمه الله وتوسع فيها. ويصح رجوعه إلى الاحتمالات الثلاثة المتقدمة وتقديره يسألونك عن موضع الحيض قل هو أذى، فيكون رجوعه إلى حقيقة الحيض أي إلى حقيقة المحيض مجازا عن موضع الحيض، فيكون رجوعه إلى حقيقة المحيض مجازا، ويكون رجوعه إلى مجازه حقيقة، وهذا من بديع التقدير. قال رحمه الله المسألة السابعة اختلف علماؤنا في دم الحيض، فقال بعضهم هو كسائر الدماء يعفى عن قليلة، وهذا مو صحيح، بل هو يختلف عن الدماء الأخرى فلا يعفى عن قليله، فقليله كثيره سواء في النجاسة فلا يعفى عن قليله، بخلاف الدماء الأخرى فإنه ليس ثم دم نجس إلا دم إيش بالنسبة للإنسان، ليس من دماء الإنسان نجس إلا دم الحيض ودم النفاس، إلا دم الحيض ودم النفاس هذه الدماء النجسة بالنسبة التي تخرج من الإنسان. وهي مختصة بالمرأة دون الرجل. قال اختلف علماؤنا في دم الحيض، فقال بعضهم هو كسائر الدماء يعفى عن قليله، ومنهم من قال قليله وكثير سواء في التحريم. رواه أبو ثابت عن ابن القاسم وابن وهب وابن سيرين عن مالك. ووجه قال رواه أبو ثابت عن ابن القاسم وابن وهب وابن سيرين عن مالك، أي هذا القول أنه قليله وكثيره سواء في التحريم، هذا والله أعلم هو الأقرب أنه يختلف عن الدماء الأخرى فلا يعفى عن قليله، فقليله وكثيره سواء في النجاسة والتحريم، فعلى هذا المرأة تنتمه لثوبها فلا يعفى عن قليله، قليل النجاسة التي تعلق بالثوب، وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على طهارة الثوب من دم الحيض، فإنه حثها على أن تغسل هذا الثوب وأنها تحته وتقرصه، قبل ذلك قال تقرصه وتحته وتغسله، في بعضها تغسله وتغسله، فهذا هو اللازم، ولا يفرق من الحديث بين قليل وبين كثير بخلاف الدماء الأخرى، فإنه ربما يتلطخ الثوب بشيء من هذا، خصوصا الدماء التي عند الجزارة جزارين، ربما ثوب يعلق به شيء من هذا، وهذه الدماء غير نجسة، هذه الدماء غير نجسة على صح الأقوال. قال رحمه الله عن مالك: وجه الأول عموم قوله تعالى أو دما مسفوحا، أي وجه الأول في أنه يعفى عن قليله، فإن الله قال أو دما مسفوحا، أي الدم المسفوح معلوم الذي يسيل، الذي يسيل هذا الذي لا يعفى عنه، وأما شيء يسير يخرج منها فهذا يعفى عنه، هذا يعفى عنه، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، فلا يحمل ذا على ذا، فإن دم الحيض تختلف أحكامه، تختلف أحكامه، فمن قال بأنه يعفى عن قليله استدل بهذه الآية أو دما مسفوحا، فإن الله وصف الدم بالمسفوح، هو الذي يحرم، هو الذي يحرم، وأما ما كان قليلا غير مسفوح ولا سائل فهذا يعفى عنه، وسيأتي كلام الإمام رحمه الله. ووجه الأول عموم قوله تعالى أو دما مسفوحا، وهذا يتناول الكثير دون القليل، لأن المسفوح كما تقدم معكم أي الجاري، وهذا يستلزم كثرة، يستلزم كثرة، أما ما لم يكن بهذه الصفة فهذا لا يدخل فيعفى عنه، يعفى عنه. قالوا هذا يتناول كثيرا دون القليل. ووجه الثاني هي أنه لا يعفى عن القليل ولا الكثير، لا يعفى عن الكثير ولا عن القليل ولا الكثير، فهما سواء في التحريم، سواء كان قليلا هذا الدم أو كثيرا وهو محرم. ووجه الثاني قوله تعالى قل هو أذى، وجه الثاني قل هو أذى، اسألونك عن المحيض قل هو أذى، وهذا يعم ايش؟ الأذى يعم القليل والكثير، هذا يدل على تحريم القليل منه، أيضا تحريم القليل منه له الأحكام، وهذا استدلال كما ترى، قل هو أذى قوي وهو خاص في شيء معين في دم معين، فهذا مما يؤيد القول الثاني الذي ذهب إليه مالك أن دم الحيض قليله وكثيره حرام سواء في التحريم. قال وجه الثاني قوله تعالى قل هو أذى، وهذا يعم القليل والكثير، يعم القليل والكثير، ويترجح هذا العموم على الآخر بأنه عموم في خصوص عي، عموم في خصوص عي في دم الحيض، وهو قال قل هو أذى في خصوص في دم معين، عموم في دم معين، فهذا يرجح القول الثاني أنه عموم قل هو أذى، أي هذا الدم الذي قد تقدم السؤال عنه قل هو إيش أذى، فهو عموم هذا الأذى في دم إيش، في دم معين مخصوص، في دم عينا، فهذا يرجح أن القليل والكثير سواء. قال ويترجح هذا العموم على الآخر، على الآخر بأنه عموم في خصوص عينة، وذلك وذلك الأول هو عموم في خصوص حال، وهذا يحتاج أن تنظر أكثر، فما أدري ماذا يقصد في خصوص حال، هل يقصد أنه وصف يعني في خصوص يحتاج إلى أن ينظر هذا ماذا يقصد الإمام عموم في خصوص حال. أما الأول واضح بأنه عموم في خصوص عين وهو دم معين. محتمل. وذلك الأول هو عموم في خصوص حال كونه كذا، ممكن نعم حال كونه مسبوحا فيكون عموم من جهة، ولكن في خصوص إيش؟ السفح والجريان، وهو دم لكنه في هذا الخصوص في خصوص حاله مسبوحا، عام الدم لكن في خصوص كونه مسبوحا جيد ممكن. قال وذلك الأول هو عموم دم أو دما عام، في خصوص حال كونه مسبوحا وهو موصوف ومقيد هنا. وذلك الأول هو عموم في خصوص حال، وحال معين أرجح من حال الحال، وهذا من غريب فنون الترجيح. هذا الإمام عجيب، هذا له ألفاظ غريبة جدا، وهذا من غريب فنون الترجيح وقد بيناه في أصول الفقه، وهو مما لم نسبق إليه ولم نزاحم عليه. لا إله إلا الله، ما لم نسبق إليه ولم نزاحم، ما فيش حد سبقنا إلى هذا الكلام الذي يرجح به هذا القول. فالحاصل أن دم الحيض لا يعفى عن قليله ولا عن إيش ولا عن كثيره، بدليل قول يقول هو أذى، فهو يعم القليل والكثير. ويرجحه هذه القاعدة أن هذا قل هو أذى، هذا العموم يرجح هذا العموم على الآخر بأن هذا عموم في خصوص معين، وأما هذاك عموم لكن في خصوص حال كونه مسفوحا، عموم لكن مقيد بهذا القيد، وإلا هو دم عام دما مسفوحا لكن في خصوص السفح، فرجح من أجل هذا القيد والله أعلم. فهذا الذي استفدنا من هذا الإمام رحمه الله، الأمر الأول الدماء التي ترخيها الأرحام حامل وحائل، والحائل ترخي، والحائل تنقسم إلى أربع أقسام: مبتدأ، معتادة، مختلطة، مستحاضة. ثم اختلف العلماء في قوله أذى، والراجح الذي اختاره الإمام وهو يعم الأقوال المتقدمة الثلاثة أنه مكروه يتأدى بريحه وضرره أو إيش أو نجاسته، هذا معنى أذى. ومنهم من حمل الأذى على أي شيء، ما هو قول قتادة قل هو أذى، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، ماذا قال قتادة في الأذى؟ قدر، قل هو قدر دم الحيض هذا. والقول الثاني قل هو دم، يسألونك عن المحيض، إيش المحيض هذا؟ دم يسيل من الرحم ويخرج من قعر الرحم. والقول الثالث أنه نجس. وما هو الذي يؤيد هذا القول أنه المقصود به النجس؟ الحديث الذي تقدم معنا إذا أصاب نعل أحدكم أذى إلى أن قال فإنه له طهور، أي طهور لهذا النجس. أحسنت، والإمام أتى بقول يعم هذا وهذا والله أعلم. إلى هنا سبحانه.